بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ذكرت شرطا في الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فما هو المقصود بهذا الشرط؟ ربما يقول قائل: ألا يكفي أن يقول أجيب دعوة الداعي؟ ما هي الحاجة وما هو الوجه في إضافة هذا الشرط بأن يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ فإذا كان داعيا فما معنى أن يقول إذا دعاني وقد فرضه داعيا؟ إذا دعاني تشير إلى الدعاء الحقيقي، هناك دعاء صوري وهناك دعاء حقيقي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بدعاء حقيقي، لا أنني أجيب دعوته بأي دعاء. إذا دعاني إشارة إلى الدعاء الحقيقي، والدعاء الحقيقي يعتمد على عنصرين: عنصر الشعور بالحاجة، وعنصر أن يكون الدعاء لله وليس لغيره. أما العنصر الأول وهو الشعور بالحاجة، الدعاء ما لم ينبع من حاجة الإنسان فليس دعاء حقيقيا، فليس دعاء موطنا للإجابة. الإنسان يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء حاجة أساسية ذاتية، فإذا صدر الدعاء معبرا عن تلك الحاجة الأساسية كان دعاء حقيقيا. كيف يحتاج الإنسان إلى الدعاء؟ يحتاج الإنسان إلى الدعاء لأنه يحتاج إلى أن يتعرف على نفسه، ومعرفة النفس بالدعاء. الإنسان يحتاج إلى الدعاء لأنه يحتاج إلى محاسبة النفس، وطريق محاسبة النفس بالدعاء. الإنسان يحتاج إلى الدعاء لأنه يحتاج إلى أن يتعرف على نفسه. هذه الحاجة حاجة ذاتية، حاجة جبلت عليها فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. هذه النفس البشرية متقلبة، تمر بفترات ضعف، تمر بفترات قوة، تمر بفترات تكون منشرحة منفتحة، تمر بفترات تكون منقبضة مشمئزة. معرفة أحوال النفس متى تنشرح، متى تنقبض، متى تقبل، متى تدبر، متى تكون نشيطة قوية على العلم، على التفكير، على العبادة، ومتى يصيبها الضعف والسأم والملل. معرفة أحوال النفس هي الطريق للسيطرة على النفس. لا يمكن لإنسان أن يسيطر على نفسه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهي النفس عبارة عن السيطرة على النفس، والسيطرة على النفس يتوقف على معرفة النفس. كيف أعرف نفسي؟ كيف أسلط الضوء على هذه الذات لأعرف أحوالها وأمزجتها وأوضاعها؟ الدعاء هو طريق معرفة النفس. إذا قرأت دعاء أبي حمزة والتفت إلى فقراته وكلماته أنت تعرف نفسك من خلال هذا الدعاء. أنت عندما تدعو في ظلام الليل، في خلوات الليل، في مناجات ليالي شهر رمضان، عندما تتفرغ للدعاء ولو 5 دقائق في الليل، ولو 10 دقائق وحدك تتفرغ فيها للدعاء وحدك مفردا تناجي فيها ربك، هذه 10 دقائق تعرفك على النفس. النفس ستراها، ستكتشف نفسك في هذه الدقائق. عندما تقرأ ستجد نفسك تبكي من أمور معينة، ستجد نفسك تفرح من أمور معينة، بعض الفقرات نفسك تبكي معها، بعض الفقرات نفسك تفرح منها، بعض الفقرات نفسك تنقبض منها، بعض الفقرات نفسك تنشرح لها. من هنا تتعرف على النفس وعللها وعيوبها وعلاجها وأوضاعها. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن الدعاء إذا نبع من الشعور بالحاجة، من شعور الإنسان بحاجته إلى معرفة نفسه، كان دعاء حقيقيا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، حاجة الإنسان لمحاسبة النفس. نحن مشغولون بعالم الغفلة. الغفلة شغلتنا عن الالتفات لأنفسنا. نحن نعيش في ظلام الغفلة، مشغولون بأعمالنا، مشغولون بدراستنا، مشغولون بأهلنا، مشغولون بدنيانا وأموالنا. وهذه النفس التي هي أقرب إلينا من كل شيء، أقرب من أموالنا وأقرب من أهلنا وأقرب من كل ما عندنا، نفسي التي هي أقرب إلي من كل شيء أنا لا ألتفت إليها، غافل عنها. ألتفت إلى أموالي، ألتفت إلى دراستي، ألتفت إلى أوضاعي، ألتفت إلى سائر شؤوني، أما نفسي التي هي أقرب إلي فأنا غافل عنها بالمرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ثم يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نحن الغافلون، نحن الذين نلتفت ونحاسب على أموالنا، على أوضاعنا، على أهلنا، لكننا غافلون عن أنفسنا. وقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوما في سوق الكوفة ورأى التجار مشغولين بتجارتهم والناس مشغولين بدنياهم، فوقف عليهم وبكى وانحدرت الدموع على عينيه، لأنه رأى الدنيا كلها تتلخص في هذه السوق. رأى هذا اللهث، رأى هذا الشرف، رأى هذا التفاني، رأى هذا التسابق على شذر من الأموال، شذر من التجارة، رأى هذا الإلحاح والتنافس والتسابق والتغالب. الدنيا كلها تتلخص في هذا التنافس والتغالب على الثروة. تذكر الدنيا وحقارتها، بكى وقال عباد الله إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي يوم لا مرد له ولا رجوع فيه. يحتاج إلى أن يحاسب نفسه، إلى أن يضع النقاط على الحروف، إلى أن يقول هذا خطأ وهذا صواب ولا بد أن أصلح الخطأ. يحتاج إلى أن يقف على كل نقطة سوداء في تاريخه وفي أيامه ليذكر نفسه بظلامها وبسوداويتها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الإنسان يحتاج إلى معرفة نفسه، والدعاء يعرفه نفسه. الإنسان يحتاج لمحاسبة نفسه، والدعاء طريق لمحاسبة النفس. الإنسان يحتاج إلى أن يتحدث عن نفسه، والدعاء طريق للحديث عن النفس. كم من ذنوب أذنبنا؟ فالإنسان كل واحد منا يراجع هذا العمر الذي مر به منذ بلوغي إلى هذا اليوم. هل أرجع بشريط حياتي أتذكر من يوم بلوغي كم ذنب أذنبت، كم خطأ أخطأت، كم تجاوز ارتكبت، كم جريرة فعلت؟ أسترجع هذا التاريخ يوما شهرا بعد شهر، عاما بعد عام، أسترجع هذا التاريخ كله. أنا ما تحدثت عن تاريخي، وأتحدث مع من؟ أحتاج إلى أن أتحدث عن هذا التاريخ الذي ملأته بالمعاصي، ملأته بالجرائر، ملأته بالذنوب، ملأته بالأخطاء. أنا أحتاج أن أتحدث عن تاريخي، أتحدث مع من؟ لو تحدثت مع الناس لفضحوني، لو تحدثت مع أقرب الناس إلي، مع أخي، مع أختي، مع زوجتي، مع والدي، لنهروني، لعاتبوني، لرفضوني. إذن أنا أحتاج أن أتحدث عن هذا التاريخ حتى أرفع ثقله. تاريخ ثقيل، تاريخ حياتي تاريخ ثقيل على قلبي، لأنه مملوء بالأخطاء، مملوء بالمعاصي، مملوء بالجرائر. ما لم أتحدث عنه سيظل ثقيلا على قلبي، سيظل قاسيا على نفسي، وأنا أريد أن أتحدث منه إلى من تكلني، إلى قريب فيتجهمني أم إلى بعيد، إلى من تكلني؟ أنت الوحيد الذي تستمع إليه، أنت الوحيد الذي يمكن أن أتحدث إليه، أنت الوحيد الذي تستقبلني وتستمع إلى شكاواي وتستمع إلى آهاتي وصرخاتي، أنت الوحيد. فأنا أحتاج إلى أن أتحدث عن نفسي بكل ما صنعت، بكل ما ارتكبت، بكل ما أخطأت، بكل ما اقترفت. أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أتحدث عن نفسي بكل ما فعلت. أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. أنا أحتاج إلى أن أتحدث عن نفسي حتى أرفع ثقل الذنوب. فالدعاء الحقيقي هو الدعاء الصادر مقترنا بالشعور بالحاجة، للحاجة إلى التعبير عن النفس. هذا هو العنصر الأول في الدعاء الحقيقي. العنصر الثاني أن يكون الدعاء لله، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، مو إذا دعا غيري. أن يكون الدعاء لي لا لغيري، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما معنى الدعاء لله؟ نحن كلنا ندعو الله لا ندعو غيره، نحن كلنا نوحد الله لا نشرك به، لا. الدعاء لله قليل ونادر، نحن ندعو لأنفسنا وليس لله. نحن لا ندعو لله، نحن ندعو لأنفسنا. كيف ندعو لأنفسنا؟ كيف لا ندعو لله تبارك وتعالى؟ ما الذي يحركنا نحو الدعاء؟ انظر إلينا، متى نتحرك نحو الدعاء؟ إذا أصبنا بالمرض دعونا، إذا أصبنا بالفقر دعونا، إذا أصبنا بالخوف دعونا، إذا احتجنا إلى حاجة دعونا. إذن أن متى ندعو؟ إنما ندعو لأجل مصالحنا، لأجل قضايانا، لأجل أوضاعنا. نحن لا ندعو لأجله، وإنما ندعو لأجل أنفسنا. دوافعنا نحو الدعاء دوافع ذاتية، دوافع مصلحية، دوافع حيثية، وهذه الدوافع تجعل من دعائنا دعاء لا يتجاوزنا، دعاء متقوقعا محصورا فينا. الدعاء الحقيقي ما كان له، بمعنى أنني أدعوه لأنه أهل للدعاء، أنني أدعوه لأنه أهل أن يدعى وأن يناجى، أدعوه لأنني أحب دعاءه. هذا هو الدعاء له، الدعاء بدافع المحبة له. أنا أدعوه لأنني أحبه، لأنني أحب أن أناجيه، لأنني أحب أن أتحدث معه، لأنني أحب أن أعبده. كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هذه الركعة مناجاة المحب لحبيبه، هذه الركعة حديث مع المحبوب، حديث مع النور الأجلى والأتم، فهذه الركعة هي أحلى الأوقات، هي أفضل الساعات، هي تجمع اللذة الروحية الحقيقية، لذة الدعاء، لذة المناجاة. إذن فبالنتيجة الدعاء له هو الدعاء الحقيقي، وليس الدعاء لأنفسنا. ولذلك ورد في الحديث القدسي: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. أما إذا لم تعرفني في الرخاء، ما دمت آمنا مطمئنا سليم البدن ثريا تعيش في حالة رفاهية، أنت لا تدعوني. وإذا دعوتني دعوتني بلقلقة لسان بلا معنى. إذا أصابتك شدة أتيت إلي، هنا دعاؤك ليس لي ولا حبا فيه ولا إقبالا علي، وإنما هو دعاء أناني، دعاء متقوقع لنفسك، دعاء نابع من أنانيتك، وليس دعاء لي حتى يكون دعاء حقيقيا، حتى يصدق عليه دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا ما يصدق عليه دعاني، هذا أناني، هذا شخص أناني. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الدعاء الحقيقي ما كان دعاء له، أي في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الأمن والخوف، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال أنا أناجيه، في جميع الأحوال أنا أحبه، في جميع الأوضاع أنا أتحدث معه. لا تخلو عندي ليلة جمعة أو لا تخلو عندي كل ليلة من مناجاة معه ولو خمس دقائق. إذن هو يشعر أنني، هو يعرف أنني أحبه، ولأنه يعرف أنني أحبه لذلك يعتبر دعائي دعاء له وليس دعاء نابعا من أنانيتي. يرى دعائي مصداقا لقوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذ تأذن ربكم: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا، لا أن تدعوا لأنفسكم لأجل مصالحكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم اجعلنا من الداعين، اللهم اجعلنا من المتقربين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونبهنا من نومة الغافلين، ونبهنا من نومة الغافلين، ونبهنا من نومة الغافلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.